العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وبالعالمين لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا عطفا على ما تقدم من واجبات ولي الأمر وما يجب على الأمة أن تؤديه للإمام، وهو دفع الصدقات الواجبة وهي الزكاة، أي تدفع للإمام وهو المتصرف فيها، وإذا طلبها الإمام فإنه يجب أن تؤدى إليه، وإن لم يطلبها وترك إخراجها إلى أهل الأموال يخرجونها بأنفسهم فهذا جائز، ولكنه إذا طلبها فيجب عليهم أن يؤدوها إليه. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة، وإن كان بعض هؤلاء يزعم أنه يخرجها بنفسه، وإن كان بعضهم زعم أيضا أن هذه إنما تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدى لغيره، وهذا كله باطل. في الزكاة فرض وهي أحد أركان الإسلام، ولا بد لمن كان عنده مال أن يؤدي زكاته، وإذا طلبها الإمام إذا طلب الزكاة فإنها تؤدى إليه وتدفع إليه، فإذا ترك أداءها إلى صاحب المال فإنه يؤديها وبذلك تبرأ الذمة. نعم، قال: من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، يعني إذا دفعها الرجل للإمام، إذا دفعها صاحب المال للإمام فقد أجزأت وبرئت ذمته بهذا، سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا، سواء أداها لمستحقيها أو أمسكها، فذمة صاحب المال بريئة بأدائها للإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. نعم، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، يعني أن الصلاة تكون جائزة خلف الإمام ركعتين، كما أن الجمعة كذلك، وكذلك خلف من ولاه، يعني خلف من نصبه الإمام الأعظم إماما للناس في الصلاة، كما هو حاصل الآن في هذه العصور من تنصيب أئمة للمساجد، وهؤلاء نصبهم ولي الأمر، والصلاة خلف الإمام وخلفهم جائزة، ولهذا قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، يعني أنه لا يقضيها من اعتقد أنها باطلة، يقضيها ظهرا فيصليها أربع ركعات لأنه يظن أن الجمعة قد فاتت لتأديتها خلف الإمام الذي يعتقد أن الصلاة خلفه غير جائزة، بل هي تامة صحيحة يؤديها خلف الإمام وخلف من نصبه الإمام لإمامة الصلاة. وذكر صلاة الجمعة لأن الجمعة في عهد السلف لأن الجمعة لا يؤمها لا يقوم بتأديتها إلا الإمام والناس يجتمعون خلفه، وأما الصلوات الخمس فيكثر من يؤديها في المساجد، ولهذا كان الأئمة وكان السلف يذكرون صلاة الجمعة والعيدين أنها تؤدى خلف الإمام، لأن من ترك الجمعة والعيدين خلف الإمام يؤدي إلى تعطيلها، لأنه ليس للجمعة ولا للعيدين إلا إمام واحد في تلك العصور. وأما الآن فتعدد الأئمة أئمة الجمعة والعيدين فتؤدى في البلد الواحد في بعض البلدان في أكثر من مسجد وللناس أكثر من إمام، فمن فاتته الصلاة خلف أحد الأئمة فإنه لربما أدركها خلف غيره. ولهذا كانوا يؤكدون على الجمع والعيدين بأن تضويعها خلف الإمام أو خلف من نصبه أن تضويعها يؤدي إلى تضويع هذه الصلاة بالكلية بخلاف الصلوات الخمس. وقال ومن أعادهما فهو مبتدئ، يعني من أعاد الصلاة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة. نعم هذا هو معتقد أهل السنة، أن من ترك الصلاة خلف الإمام معتقدا أن الصلاة خلفه باطلة لفجوره أو لفسقه أو لبعض ما ينتقد عليه ولو بغير حق فإن هذا مخطئ ومبتدع ومخالف للسنة وللآثار، لأن هذه العبادات تؤدى خلف الإمام، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها خلف الأئمة الذين ظهر عليهم بعض علامات الفسق، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، ومعلوم أن الحجاج كانت قد ظهرت عليه بعض علامات الفسق والظلم، ومع هذا كانوا يؤدون الصلاة خلفه، كذلك كان سعيد بن جبير يصلي خلفه، وكان ابن عمر يصلي خلف نجده الحروري، وهكذا. هذا هو سبيل أهل العلم من أهل العلم والإيمان وأهل الورع أنهم يؤدون هذه الصلوات خلف الأئمة وإن كان لدى الإمام تقصير أو فسق أو ظلم. والقاعدة عند الفقهاء أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني ليس له من فضل الجمعة شيء لأنه ترك الصلاة خلف الإمام وأعادها معتقدا بطلان الصلاة خلف الإمام. قال إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا، فإن هذا إن كان مقصرا فتقصيره على نفسه وفجوره على نفسه، والصلاة خلفه صحيحة. ولو كان الفسق يمنع من قبول الصلاة لقيل إن فساق الأمة لا تقبل لهم صلاة، وإذا قلنا أنه لا تقبل لهم صلاة لكان هذا يؤدي إلى أنهم لم يؤدوا هذا الركن العظيم، وبهذا يكونون قد كفروا بهذا الأمر ولكن الله عز وجل من رحمته بخلقه أنه يقبل حسناته ويجازيهم على سيئاته، ولا يعرف شيء من الأعمال أنه يحبط أعمال البر إلا الكفر والشرك، فالكفر والشرك هو المحبط للعمل، يحبط الصلاة ويحبط الصوم ويحبط سائر أعمال البر، وأما المعاصي فإنها لا تحبط العمل. ولهذا مرتكب الكبيرة والفاسق شارب الخمر والزاني إذا أدوا الصلاة فصلاتهم مقبولة وأعمالهم مقبولة إذا أدوها على وجه الصحة مع الإخلاص لله عز وجل. قال في السنة بأن يصلي معهم ركعتين، يعني يصلي الجمعة على هيئتها كما هو معلوم، يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، يعني يعتقد ويدين لله عز وجل بأنها تامة الصلاة خلفهم، لا يكون في صدرك من ذلك شيء، يعني أن هذه الصلاة ناقصة. والصلاة خلف الأئمة ينبغي أن يعرف الحكم فيها متى تبطل ومتى لا تبطل، فكل من أما المسلمين منهم وإن كان من الفساق أو من أهل البدع فالصلاة خلفه صحيحة، صلاته في نفسه صحيحة والاقتداء به صحيح، للقاعدة من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وأما من بلغ بمخالفته حد الكفر أو الشرك الأكبر فهذا الذي لا تصح الصلاة خلفه، لأن الشرك محبط للعمل والكفر محبط للعمل، فلا تؤدى الصلاة خلف كافر ولا خلف مشرك، وإنما تؤدى خلف المسلم. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، أن الصلاة صحيحة خلف المسلم ولا يضره ويضر من قبول صلاته وصحة الاقتداء به أن يكون فاسقا أو مبتدعا ما لم يصل ببدعته أو بقوله أو بفعله حد الكفر. وأما ما جاء عن بعض الأئمة من أئمة أهل السنة وكذلك بعض أهل العلم من ترك الصلاة خلف بعض أهل البدع فهذا محمول على أن هذا المبتدع إما أن يكفر ببدعته كمن تلبس بالكفر أو بالشرك فلا يصح الاقتداء به، وإما أن هذا محمول على ترك الصلاة خلفه من باب الزجر والهجر له، لا أن الصلاة خلفه صحيحة، فإنه يشرع للإمام ولصاحب الفضل أن يترك الصلاة خلف المتلبس بالفجور من باب التأديب لا من باب أن الصلاة خلفه باطلة. وهذا الذي عليه قول الأئمة وعليه عمل السلف في ترك الصلاة خلف أهل البدع، إنما تركوا الصلاة خلفهم لا لاعتقادهم أن الصلاة باطلة خلف هؤلاء، ولكن من باب الهجر لذلك الإمام حتى ينفجر، كما أنهم يتركون الصلاة على من مات من المسلمين من باب الهجر، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، وهذا كله من باب الهجر، لا أن الصلاة لا تصح على هؤلاء، فالمسلم يصح الاقتداء به إذا صلى ويؤتم به ويصلى عليه إذا مات. ومن ترك الصلاة خلف المسلم معتقدا أن الصلاة خلفه باطلة فإن هذا هو المبتدع الذي قال فيه الإمام أحمد وغيره أن من تركها خلفهم فهو مبتدع، من تركها خلفهم فهو مبتدع إذا كان يعتقد أن الصلاة باطلة خلف هؤلاء. أما من باب الهجر فإنه يشرع لمن كان في تركه للصلاة خلف الإمام زجر له أن يترك الصلاة خلفه من باب الهجر، لكن هذا بشروط، وهو أن يكون هذا الإمام ممن يشرع هجره، ويشترط لهذا أن لا يؤدي ترك هذا الرجل الصلاة خلف الإمام لا يؤدي إلى تعطيل هذه الجماعة، بل لا بد أن يصلي هذه الصلاة في جماعة، بل لا بد أن يؤديها خلف إمام. فإذا تركها خلف الإمام من باب الهجر وصلاها منفردا فإن هذا لا ينبغي، وإنما يترك الصلاة خلف ذلك الإمام ويصلي خلف غيره، فيحصل الزجر والتأديب لهذا الإمام، ولا يترتب على هذا تعطيل هذه الصلاة في جماعة. أما إذا أدى إلى تعطيلها في جماعة فإنه لا يشرع حتى لصاحب الفضل أن يترك الصلاة خلف الإمام من باب الهجر له. ومن هنا كان أهل العلم يقولون أن الجمع والعيدين تؤدى خلف كل إمام، لأنه ليس لها عند السلف وفي عصور السلف إلا إمام واحد، وإنما الصلوات الخمس تؤدى خلف غيرهم. وأما إذا تعدد الأئمة الآن في الجمع والأعياد كما يتعدد الأئمة في الصلوات الخمس، فالحكم في هذه الصلوات واحد. هذا ما يتعلق بالصلاة خلف الإمام. ولكن الإمام إذا كان من ولاة الأمر فإنه لا تترك الصلاة خلفه حتى من باب الهجر، لأن في ذلك فتنة. وأما الذي تترك الصلاة خلفه هو من غير أئمة المسلمين، كان يصلي بالناس رجل مبتدئ، فإذا تركت الصلاة خلفه من باب الهجر انتفع الناس بذلك وانزجر الناس عن مثل فعله. وأما ترك الناس الصلاة خلف الإمام الأعظم فإن هذا يؤدي للفتنة وللتفرق وللتنازع بين المسلمين. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. نعم، هذا هو أصلا عظيم من أصول أهل السنة، تحريم الخروج على الإمام. وكما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخروج على الحكام، وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة الجاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، وهذا هو المشروع للأمة عندما يحصل التغيير والتبديل من قبل ولاة الأمر، ويرى الناس منهم ما ينكرون من الدين، فإنه يجب عليهم الصبر ولا يجوز الخروج إلا للحد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن التغيير والتبديل في الحكام. قالوا: أفلا نناددهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجعل هنا للخروج حد، وهو الكفر البواح المنتشر في الأمة، والذي عندنا فيه من الله برهان لا يختلف فيه، تجمع الأمة على أنه كفر ويكون منتشرا بائحا لا يكون في السر. ثم أيضا بعموم الأدلة الأخرى ذكر بعض العلماء بعض الشروط الأخرى، ومنها قيام الحجة على من قام به الكفر من الأئمة، لأنه ليس كل من تأول وقال بالكفر يكون كافرا عينا، مثل ما حصل للمأمون الخليفة العباسي الذي أظهر القول بخلق القرآن وقرره على الناس وأجبر عليه العلماء وسجنهم في ذلك، وهذا القول كفر بلا شك وبلا نزاع بين أهل العلم، ولكنهم لم يكفروا لأنه كان متأولا، وإلا فالقول بخلق القرآن كفر بإجماع الأمة كما هو منقول عنهم في الكتب المصنفة كما ذكره اللالكائي، وكذلك الخلال في كتاب السنة نقلوا الكثير من أقوال الأئمة على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر بلا شك، لكنهم لم يكفروا المأمون لأنه كان متأولا لبس عليه. فلا بد من قيام الحجة على الحاكم الذي صدر منه القول أو الفعل، ثم إنه لا بد من اشتراط أيضا القدرة على إزالته إذا تحقق فيه الكفر البواح الذي عند الأمة فيه برهان، وأن يكون بالناس قدرة على استبداله بما هو خير منه، كما أنه يشترط أيضا أن لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم، فإذا ترتب على هذا مفسدة أعظم فإنه لا يجوز الخروج عليه. ولهذا لا يكاد يذكر في التاريخ أنه حصل هذا في إمام وخرجت الأمة على هذه القيود والشروط، لأن هذا يندر في الأئمة أن يكون الكفر بواح وأنه لا يختلف فيها الناس، وأن تقوم الحجة على الإمام، وأن يكون في الناس قدرة، وأن لا يترتب على هذا منكر أشد، لا يكاد يحصل. وعندما حصل من بعض المتقدمين عندما خرجوا على الأئمة قال بعض أقرانهم من أهل العلم أن خروجهم كان خاطئ وأنه خلاف السنة، وإن كان صدر من بعض الأفاضل، وهذا عندما يكون بتأويل. وأما الخروج على الحاكم مع عدم الكفر لوجود معصية أو فسق فإن هذا لم يقل به أحد من أهل السنة، بل إنهم مجمعون على أن الخروج على الحاكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من خرج على الحاكم المسلم فإنه يجب على الأمة أن تجتمع على قتاله مع الإمام، وأن يقاتل ذلك الخارج على إمام المسلمين، لأن في خروجه إفساد لأمر الأمة ولأمر الدين، فيجب على الأمة أن تلتف حول الإمام على قتال هذا الخارج الذي خرج عن الإمام. وإن كان خروجه بدعوى أن الإمام فسق أو ظلم فإنه لا يجوز الخروج، وإنما الجائز هو المناصح، أن يناصح ولي الأمر وأن تبين له الأدلة وأن تزال عنه الشبهة المتعلقة بفسقه. أما إذا كان في مسألة اجتهادية يجتهد فيها الإمام فإن الإمام لا يؤثر، بل إن اجتهاده هو النافذ، وكثير ممن ينتقدون الأئمة ويخرجون عليهم كثير من أقوالهم وما ينسبونه إليهم من الأقوال أنها غير صحيحة، وإذا كانت صحيحة فلربما كان الحق فيها مع الإمام في اجتهاده. وأما أن يتنصب من يجتهد للأمة ويعتقد أن الأمة قد أخطأت أو ضلت ويخطئ الإمام ويخرج عليه وينسب نفسهم منصب الإمام في النظر في مصالح الأمة العامة، فإن هذا من الافتئات على الأئمة ومن الخروج عليهم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يتقدم برأيه على الإمام في هذا، وإنما يرجع إلى الإمام وأن يقدم له النصح إذا رأى أن في رأيه مصلحة. والخروج على الحكام هو من أعظم الفتن التي حصلت للأمة قديما وحديثا، وبسبب هذا يتسلط الكفار على المسلمين وعلى دول الإسلام، وتضعف شوكة المسلمين، وينشغل الأئمة بإخماد نار الفتن الداخلية عن الجهاد في سبيل الله وعن جهاد الكفار الأصليين. فهؤلاء الخارجون على الحكام هم الذين يعطلون أمر الجهاد، وهم الذين يضعفون الأمة، وهم الذين يشقون عصا المسلمين ويفرقون جماعتهم. وعملهم هذا في الحقيقة هو لمصلحة أعداء الإسلام، سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا. فكل اجتمع الناس حوله ورضوا به بأي طريق من الطرق التي تثبت بها الإمام، فهو إمام يجب على المسلمين طاعته ويحرم الخروج عليه. قال بعد أن ذكر الخروج على الحاكم، قال ومن فعل هذا فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، لأن الإمام ومن حوله هم الجماعة، ومن خرج عليه فقد شق عصا المسلمين وخرج عليه وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج عليه مات ميتة الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والميتة الجاهلية في الحديث يعني أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، يموتون من غير إمام ومن غير بيعة. فمن خرج عن الإمام فقد مات هذه الميتة، ليس في عنقه بيعة ولا يدين بالبيعة للإمام، فيموت هذه الميتة. وكل ما وصف بأنه من أمر الجاهلية فإنه يرد مورد الذنب، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هدي الجاهلية. ولهذا قال للرجل الذي عير آخر بأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ورد على سبيل الذنب. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بأهل الجاهلية، ونهانا أن نفعل فعلهم في الخروج عن الحكام، لأن أهل الجاهلية أهل فوضى وشقاء وتنازع وتفرق، وأما أهل الإسلام فهم أهل اجتماع حول إمامهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، هذا تابع للأصل السابق، وهو أنه لا يجوز الخروج على الحاكم سواء بكلمة أو برأي، كما أنه لا يجوز السلطان. ومن فعل هذا فهو مخالف للسنة، مخالف للآثار، مبتدع، لأن هذا من فعل أهل البدع. وأهل السنة هم بريئون من هذا الفعل، وإن ادعى من يدعي بفعله بخروجه على الحاكم أنه يريد السنة أو يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالسنة بريئة من هذا الفعل، وأهلها بريئون منه، بريئون من هذا الفعل. فالسنة في السمع والطاعة، هذه هي السنة. وأما الخروج على الحاكم والقتال فهذا ليس من السنة، بل هو من البدع. وأهل العلم والورع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام، وما زال هذا في أهل العلم والفضل والفقه والورع والدين، في أهل الصيام والقيام، في أهل الورع أنهم لا يستبيحون الخروج على الحكام ولا يرون أن هذا من الدين، بل يرون أنه من البدع. وهذا لا يسأله أحد من أهل العلم والدين، وإنما يفعله إما جاهل وإما فاسق، لا يصبر مع العلم والدين، ولا يفعل هذا إما جاهل يظن أنه قد أصاب وهو مخطئ، وإما فاسق يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مخالف للسنة. وأما مع وجود العلم والورع والدين فهذا لا يحصل. ومن تأمل حال الخارجين على الحكام أدرك هذا من حالهم. ولهذا نرى في عصرنا هذا أن أكثر ما يصدر هذا الأمر هو من أناس هم بعيدون عن أهل العلم، وعامتهم من الشباب الصغار الذين لم يترسخوا في العلم ولم يعرفوا السنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأخبر عن حالهم، وأخبر عن حال الخوارج، ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه الشروط منطبقة عليهم، يعني حداثة السم، وهذا متحقق فيهم، وهم سفهاء الأحلام، يخرجون على المسلمين ويقتلونهم، يقتلون المسلمين في المساجد، يقتلون الآمنين في المساكن، لا يفرقون بين مسلم وكافر، بل إنهم يقتلون كل من وقف في طريقه بدعوى أن هذا جهاد. وقولهم يقولون من خير قول البرية، يعني يقولون كلاما طيبا، يظهرون أن هذا هو الجهاد وأن هذه غيرة على الدين، ويخدعون بهذا ما شاء الله عز وجل أن ينخدع بكلامهم. ولهذا لما قال الخوارج لعلي قالوا لا حكم إلا لله، وخرجوا عليه بهذا، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق لكنهم أرادوا بها الباطل. فهؤلاء الآن يقولون الجهاد والجهاد حق لكنهم أرادوا به الباطل، فليس الجهاد بأن يقتل المسلم المسلمين في أمصارهم في مساجدهم في مساكنهم، يقتل المعاهدين في بلاد المسلمين، الجهاد معروف طريقه، وأما هذا فليس هذا بجهاد، بل هو جهاد في سبيل الشيطان. ولهذا لما قتل علي رضي الله عنه الخوارج قال لهم وقد مر بهم في المعركة وقد قتل الكثير منهم، قال غركم من أخرجكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين من أخرجهم؟ قال الشيطان، الشيطان هو الذي أخرجهم ولبس عليهم. ولهذا لا يكون هذا الخروج إلا في أهل هذه الأوصاف من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أهل الجهل، يلبس عليهم من يلبس عليهم من أهل الفتنة، فيساقون له ويتابعونه على ما هو فيه من فتنة. وأما علماء الإسلام الذين عرفوا قديما وحديثا فلا نعرف عالما أمر بالخروج. هؤلاء علماؤنا الذين عرفناهم عاشوا على العلم وماتوا عليه، شابت رؤوسهم في العلم وفي الدين، لا نعرف عالما أمر بالخروج أو قاد طائفة من الناس الخروج على حاكم، وإنما هذا يحصل من أهل الجهل. والعاقل يدرك هذا، لو لم يكن لدى الناس علم وقارنوا بين حال الخارجين على الحكام وبين حال علماء الأمة لأدركوا أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أهدى من أولئك العلماء الكبار من أهل العلم والدين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه والعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وردت كثير من الأسئلة من الإخوة تسأل حول إعادة التفصيل في قضية الصلاة خلف المبتدئ وما موقف السلف منها، بارك الله فيكم. تقدم التفصيل في هذا، وأن المبتدئ إذا كان لا يكفر ببدعته فإنه مسلم يصح الاقتداء به، وأما إذا كان يكفر ببدعته فالصلاة خلفه غير صحيحة. ولكنه إذا صلى الجمعة والعيدين فإن الجمعة تؤدى خلف من نادى إليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال السلف: نجيب إليها من دعا إليها. ثم إن بعض الأئمة قال: نقضي هذه الصلاة إذا كانت خلف من يكفر ببدعته، وأما إذا كان لا يكفر ببدعته فإنه لا يجوز أن تعاد الصلاة التي أديت خلفه. ومن هذا قال أهل العلم: من صلى خلفهم وأعاد فهو مبتدع إذا كان لا يصل إلى حد الكفر. وأما المسلم الذي لم يبلغ بقوله أو ببدعته حد الكفر فالصلاة خلفه صحيحة والاقتداء به صحيح، ولا يجوز أن تقضى الصلاة التي أداها مسلم خلف هذا الإمام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو الجمع بين طاعة ولي الأمر في المعروف وبين قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ مالك فإن أخذ المال ليس من المعروف؟ نعم، هذه المسألة مهمة، والحديث عنها وعن التفصيل فيها يطول، ولكن أذكر شيئا بإيجاز. لا شك أنه عندما يحصل من قبل ولي الأمر مخالفة فإن هذه المخالفة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون متعلقة بنفسه أو متعدية إلى غيره. فالمتعلق بنفس الإمام كأن يفسق في نفسه، كأن يشرب الخمر أو أن يفعل شيئا في نفسه، فهذه معصية مقتصرة على نفسه، لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز منازعته لذلك. وأما إذا كانت مخالفته متعدية إلى غيره، بأن يأمر الرجل بأن يأخذ مال غيره، فإنه لا يطاع في هذا. إذا أمر الإمام الرجل بأن يأخذ مال غيره بغير حق فإنه لا يجوز. وأما إذا كان هذا باجتهاد، مثل أن يأمر الإمام الجند بأن يتبع رجلا ويقبض عليه وأن يحذروا ما معه من المال، فإنهم يجب عليهم أن يطيعوا هذا الإمام، لأن هذا الأمر من الإمام محتمل أنه للاجتهاد، ولا يمكن القطع بأنه ظلم حتى يتبين أنه ظلم محض. أما إذا كان ولي الأمر رأى أو شك في رجل أن عنده أنه توصل إلى مال محرم أو إلى ريبة، فإنه من حقه أن يقوم بالقبض عليه وبالنظر في حاله. وأما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة ظاهرة بينة، مثل أن يقول للرجل: اذهب إلى فلان وخذ ماله بغير حق، فلا شك أن هذا ظلم ظاهر والإمام لا يطاع في هذا، لكن هذا لا يجب منازعته في سلطانه. وأما إذا اعتدل الإمام على مال الرجل في نفسه بأن أخذ ماله وضرب ظهره واعتدى عليه، فإن هذا حق للإنسان، وله أن يتنازل ويعفو، ولا يجوز له أن يخرج عن الإمام بدعوى أنه أخذ ماله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، لأن هذا حق للإنسان في نفسه. فالإنسان مأمور بالصبر في حق من اعتدى عليه من غير الإيمان، فكيف بالإيمان؟ ولكن لو قال لنا اعتدوا على الناس وخذوا أموال الناس لا نطيع، وأما أن يأخذ مالنا فإن من أخذ ماله فإنه يترك حقه لله عز وجل ولا يخرج. ولهذا لا يجوز الخروج على الحاكم إذا ما اعتدى على المال وأخذه، كما أنه لا يجوز أيضا الخروج إذا أمر الإنسان أن يأخذ مال غيره، فإنه لا يطاع في المعصية ولكن لا نخرج عليه لأنه أمر بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، وخاصة إذا كان هذا القبر ليس في اتجاه المصلي أي باتجاه القبلة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فعل اليهود كما جاء في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في موته، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل هذا على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة، تؤدى الفريضة في المقبرة أو الصلاة النافلة، وإنما يصلى على الميت، وإن فاتته الصلاة على الميت يصلى على الميت على القبر الصلاة الجنازة. وأما أن يؤدي الصلاة النافلة أو الفريضة في المقبرة فإن هذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. ولهذا أفتى أهل العلم بأنه إذا اجتمع قبر ومسجد فإنه يجب أن يزال المتأخر، فإذا كان القبر هو المتأخر فالميت هو الذي دفن في المسجد، فيجب أن ينبش القبر وأن يخرج خارج المسجد. وإذا كان المسجد هو الذي بني في المقبرة فيجب أن يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. ومن صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة باطلة على الإطلاق عند كثير من أهل العلم، الصلاة باطلة على الإطلاق عند كثير من أهل العلم، وعند فريق آخر من أهل العلم يفرقون بين متقدم. فإذا كان المسجد هو المتقدم والأصل هو المسجد والميت هو الذي دفن في المسجد فالصلاة صحيحة مع التحريم، وإذا كان الأصل هو القبر والمسجد هو الذي بني على القبر فالصلاة باطلة عند أصحاب هذا القول، لأنها صلاة في مقبرة وبناء المسجد عليها لا يغير شيئا من حكم المقبرة، وسواء كان القبر تجاه القبلة أو في مؤخر المسجد فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، وإنما يجب على أهل الإسلام أن يفرقوا بين المسجد والقبر كما تقدم، ولو لم يكن لهم مسجد إلا هذا فيتخذوا مصلى يصلون فيه حتى يتيسر لهم بناء مسجد. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية؟ هذا تقدم، ومعنى هذا أنه يموت ميتة على كميتة أهل الجاهلية، يعني من غير بيعة ومن غير إيمان، ولا يعني هذا أنه يموت على الكفر، وإنما المقصود هو التنفير من هذا الفعل. وهذا سؤال ورد عبر شبكة الإنترنت من فرنسا، يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الكفر والشرك، وهل كل كفر يعتبر شركا؟ نعم، هناك فرق بين الكفر والشرك، فالكفر أعم من الشرك، والشرك أخف. فليس كل كفر شرك، لأن الكفر أعم، الكفر يكون بالشرك وبغيره. فمن الكفر الذي ليس من الشرك امتهان المصحف، امتهان المصحف وسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر وليس بشرك. وأما الشرك فكل شرك أكبر هو كفر وليس العكس. فإذا الكفر، الكفر الأكبر يكون بالشرك، وهو بأن يعبد أو أن تصرف، أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولكن ليس هو كل الكفر. فالكفر أعم كما تقدم، فالكفر أعم والشرك أخص، وكل شرك أكبر هو كفر وليس كل كفر هو شرك. السؤال الأخير ورد عبر شبكة الإنترنت ويقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل إذا كان الإمام ظالما ويستأثر بالمال هل يجوز أن يقال هو ظالم أم لا؟ وهل يعتبر القائل متظلما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الحاكم ظلم فإنه لا يجوز الخروج عليه كما تقدم، ولا يجوز التشهير فيه أيضا، لا يجوز التشهير فيه بأن يأتي من ظلمه ويشهر في الإمام ويقول ظلمني، لأن هذا سبب للفتنة وسبب للخروج عليه. ولكن يجوز للمسلم الذي ظلم من قبل الحاكم أن يطالب بحقه بالوسائل الشرعية، بأن يذكر الإمام ويعظه، أو أن يوسط لدى الإمام من يطالبه برد حقه بالوسائل المشروعة، هذا لا بأس به. وأما المنازعة أو الخروج عليه أو أن يشهر به في الناس أو يقول إنه ظالم فإنه لا يجوز، لأن هذه من الغيبة المحرمة. ولأن كلامه هذا إذا كان عند من لا ينتفع بالانتصار عنده فإنه لا وجه له، وإنما يكون تكون الغيبة مباحة إذا كانت في حق من يستطيع أن ينصرك، مثل أن تذهب لرجل وتخبره بأن فلان قد ظلمك، فإذا كان يستطيع نصرتك فهذا مباح لأنه من طلب النصرة. وأما إذا كان الكلام عند من لا يستطيع أن ينصر فإنه لا فائدة فيه، وهو غيبة محرمة لا تصح لا في حق الإمام ولا في حق غيره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، تعلن اللجنة المنظمة عن الدورة العلمية الرابعة أن درس الفجر إن شاء الله سيعقد في شرح كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ عبد المالك الرمضاني، وجزاكم الله خيراً.